ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا وظننتم ظن السوء وكنتم